بعده الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات. نعم. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي، وهي نوعان. النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهي ستة أذكار: الاستغفار ثلاثة، وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه، وأدناه أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مرة واحدة. قوله الاستغفار ثلاثا وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه، لأنه الاستغفار الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ معين في الاستغفار بعد الصلاة. ففي حديث ثوبان أنه كان إذا انصرف استغفر ثلاثا، رواه مسلم. ومعنى استغفر ثلاثا أي سأل الله المغفرة، وليس لفظه أنه قال أستغفر الله. فإذا قال أستغفر الله جاء بأقل ما يحصل به الاستغفار، فإن قال أستغفر الله وأتوب إليه كان أكمل. فإن زاد لفظا آخر كقوله أستغفر الله وأتوب إليه وهو العلي العظيم جاز ذلك. فالفقهاء متفقون على الاستغفار بأي صيغة، وفي مذهب الشافعية الاستغفار بأطول من هذه الصيغة. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مرة واحدة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وله خمس صفات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام المئة الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الصفات الخمس كلها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل أن يأتي العبد ببعضها بعد كل صلاة، فتارة يفعل ذلك 10، وتارة في صلاة أخرى يفعله 25، وهلم جرى ليستكمل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قراءة آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عاد الأول والثاني، وغايته الإعانة على حفظها. يعني أن الظاهر أن السنة أن يأتي بالأول والثاني قبل غيرهما، وما بعدهما فهو مخير، ما شاء قدم وما شاء أخر. نعم.